فهمتم؟ فإن عطفنا، فإن كان الضمير ضمير نصب هكذا، فإن كان الضمير ضمير نصب عطفنا بدون شرط. حلاش مزيد، فإن كان الضمير ضمير نصب عطفنا بدون شرط، نحو رأيتك وزيدا، تخاطب شخصا وتقول رأيتك وزيدا أو رأيتك على حد بحسب الخطاب، رأيتك وزيدا، عربوا لي رأيتك وزيدا. رأى فعل ماض، تو فاعل مبني على الضم في محل رفع، ك كاف الخطاب مبني على الفتح في محل نصب مفعول به، إذن هو ضمير نصب ولا لا؟ لأنه مفعول به. جيد. وزيدا الواو حرف عطف، وزيدا معطوف على الهكا على ضمير النصب، اذا وزيدا اسم ظاهر ولا لا؟ ها نحن عطفنا اسما ظاهرا على ضمير ام لا؟ والضمير ضمير نصب ام ضمير رفع ام ضمير جر؟ ضمير نصب، اذا هنا نعطف بدون شرط. ولذا قلنا فان كان الضمير ضمير نصب عطفنا بدون شرط. طيب أرى إذا كان الضمير ضمير رفع، إذا عطفنا الظاهر على الضمير وكان الضمير ضمير رفع، ضمير رفع لا بد من شرط. ما هو هذا الشرط؟ هو أن نفصل بضمير منفصل، أن نفصل بين المعطوف والمعطوف عليه بضمير منفصل، بضمير منفصل. مثال ذلك يقول الله تعالى مخاطبا لآدم أسكن أنت وزوجك الجنة، أسكن أنت وزوجك الجنة، عربوا للجملة. أسكن فعل أمر، ودائما كما تقدم أن فعل الأمر يكون فاعله كيف؟ مستترا. قلنا أربعاد المواضع كي يكون الفاعل ضمير مستتر وجوبا، ما يجبش شيء ظهره. الموضع الأول هو فعل الأمر، الموضع الثاني الفعل المضارع المبدوء بهمزة التكلم، الموضع الثالث الفعل المضارع المبدوء بنون الجماعة التعظيم، الموضع الرابع الفعل المضارع المبدوء بتاء الخطاب. هذه الأربعة المواضع دائما الفعل كيف يكون؟ مستتر. إذا هذا منه فعل الأمر، أسكن فعل الأمر دائما فاعله مستتر فيه، إذا نقول فعل أمر وفاعله مستتر فيه. أسكن أنت، أنت ذلك أنت شكي السمة، هذا ضمير فصل فصلنا به ما بين المعطوف هو زوجك والمعطوف عليه هو الضمير المستتر في اسكن. فهمنا هذا؟ راه فوسط اسكن تما ضمير مستتر، وانت هذا شكي يسمى ضمير فصل فصلنا به، وزوجك الواو حرف عطف، وزوجك زوج معطوف على منه معطوف على الضمير، واش اللي ظاهر ولا اللي مستتر؟ اللي مستتر فوسط اسكن، اما هذا الضمير هذا هو ضمير فصل فقط، اما الاصل بلا فصل هكذا اسكن وزوجك هذا الأصل. لكن قالوا إذا عطفنا الظاهرة على ضمير الرفع لابد من ماذا؟ لابد من فصل بضمير منفصل، مفهوم هذا؟ قال ابن مالك وإن على ضمير رفع متصل عطفت فافصل بالضمير المنفصل، وإن على ضمير رفع متصل، وكاين بعض القيود لهذه القاعدة، هذه لعلنا فيها دون أن نطيل فيها حتى نقرأ الألفية. وإن على ضمير رفع متصل، وإن على ضمير رفع متصل نزيد عطفت فافصل بالضمير المنفصل، فافصل بالضمير المنفصل، وإن على ضمير رفع متصل عطفت فافصل بالضمير المنفصل. كيف؟ قال لك إذا عطفت على ضمير الرفع وهو متصل شغل تعمل؟ افصل بضمير منفصل. بحال هنا اسكن، هذا ضمير رفع ولا ماشي رفع؟ اسكن، في وسط اسكن ضمير مستتر هو الفاعل، اذا هو ضمير رفع واعطفنا عليه، فماذا نفعل؟ فافصل بالضمير المنفصل وهو ذلك انت. هذا ضمير ولا مش ضمير؟ منفصل ام لا؟ فصلنا به بين المعطوف والمعطوف عليه، هذا معنى. اذا عطفنا الظاهرة على الضمير وكان الضمير ضمير رفع متصل، فما الحكم؟ لا بد من الفصل بضمير منفصل بين المعطوف والمعطوف عليه. فهمنا هذا؟ جيد. أما إذا عطفنا على ضمير رفع وليس متصلا وإنما هو منفصل بلا ما نفصله، حالش خرجت أنا وزيد، أنا وزيد، أنا هذا ضمير رفع أم لا؟ ضمير رفع، هل متصل أم منفصل؟ ها؟ أنا متصل أم منفصل؟ منفصل، إذا نعطف عليه بدون شرط كذلك.